أن شخص أصابت زيادة فافتقر، إنسان عنده غنم فأصابها مرض هلكت، عنده مزرعة في حاصمة عنده فتلفت بسبب البرد أو غيره، هذا يعطى ما يسد حاله، يسأل له أن يسأل يقول يا إخواني ترى أصابني كذا وكذا، فإذا ثبت يعطى ما يسد حاجته حتى يصيب قوامة من عيف أو قال سدادا، له أن يسأل. الثالث إنسان بخير ونسأل الله، لكن توالت عليه الخسائر حتى افتقر في تجارته وصار فقيرا بعدما كان غنيا، وشهد له ثلاثة أنه صار فقيرا وأن أموالهم عنده لا ما هنا جاي هذا، لكن توالت عليه الخسائر من سوء التصرف فصار فقيرا، هذا يعطى من الزكاة وله أن يسأل حتى يحصل له قوام العيش، له أن يسأل إخوانه أن أصابني كذا وأصابني كذا، ولعالجهم بحالة يعطوه من الزكاة وغيرها لا يسد حاجته، وما سواهن من المسائل سحت يأكله صاحبه سحت، أن يسأل وعنده ما يسد حاله سحت، أو يقول إذا صلت جائحة ويكذب سحت، أو يقول عند حمالة وكان نورة سحت، أما الثلاث فلا بأس، إذا تحمل حمالة هو صادق وأصابته جائحة هو صادق وأصاب فقره هو صادق مبينة، هذا لا حرج عليه أن يسأل، ولا حرج على من أعطاه في الزكاة وغيرها رحمة لحاله ومواساة له في مسألة الثاني والثالث، وتشجيعا للمسلمين في المسألة الأولى تحمل الحملات، وفق الله جميعا. بالنسبة لكان الشخص بالراتب 10,000 ريال وإذا جنى في الشهر أحيانا يتسلف على راتب أحسن الله أو أحيانا يوفر قليل يعني من الراتب، هل يعطى صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا ما يعطى حتى يثبت أنه غالي لا يستطيع مدينة لا يستطيع، من هذا عندما يكفي لكن قد يكتسب النبغى بعض الأحيان. بالنسبة لمن أصابت الجائحة هل يسأل بمقدار ما فقد؟ لا مقدار حاجة مقدار ما يغنيه سد حاجة مثل ما قال حتى أصيب قوارا من عيش أو قال سداد يجوز يقوم بحاجة يسأل ليسد حاجة وحاجة عياله من ملبس ومأكل ومشرب. تنكح المرأة لأربع بمالها وحديث بنات الربيع من أجل مثل ما تقول وقع في وهم لا هو ورد وهم مرفوع، الأصل لا يحل عطية من مال زوجها إلا بإذنه، هذا معروف الذي قال لأجل قال عطية من مالها من مالها أصلا من ماله ومن مالها من مال الزوج العقل والتصرف العقل والبصيرة والرشد. وفيه دليل على أن الخمسة كانت سنة أرض والقول بأن سنة خمس يرد هذا الحديث، أجمع على أن أحدا كانت سنة ثلاث. لا غلط، الخندق سنة خمس لكن كان في الحج في أول الرابعة عشر، وفي خندق قد أكمل الخامس عشر وصار في السادس عشر. واحد كانت الثاني والثالث في آخر الثاني. قال المؤلف حديث من عمر حديث عطية الطرمي في جدار حدث التسليم، يعني الصغير يحذر عليه، الصغير اللي بعد رشد يحذر عليه في المهنة لا يصبر، هذا معنى عطى الله أنت الحجر على البال في سفر يحذر على السفيه والصغير، السفيه لسفاه والصعيد لسعره قبل أن يبلغ الرشد. إذا كان ساء تصرف والله رسفه إنه ما يساء تصرف، هذا حجر فلس، لكن حجر السفة إذا ساء تصرف محتر عليه، إذا قدر ديونه وقل ماله وطلبه لا حجر عليه. شرطين أن يقل ماله عن دينه وأن يطالبه على جميع ماله، يحجر عليه في جهنم إلا ما نقرأ نفذ الحاجة إليه ما كان له مشرب وملبس ويبقى الحجر إلى أن تتقضى الدين إلا أن تتبع الأموال عنده ثم يصرف ذلك. وكذلك عبد الله عند البالغ لأن يعني يحسن التصرف بماله هذا السفيه يحجر حتى يحجر هذا يحسن التصرف إذا أهل المال ما طالبوه وما يسأل إذا ما طالبوا هذا الشخص يوفي حسب طاعته يوفي حسب طاعته إذا أنظروا إلى الله إذا أنظروا إلى الله وإن كانت عسرة فلا الله ما يسأل يتحمل حماله وعنده المبلغ أن يتحمله يجوز أن يسأل ها قلوا قلوا نعم يسأل لأن هذا مو بأجله هذا أنفقها في مصالح المسلمين أنفقها في مصالح المسلمين إنهاء النزاع بين الناس والفتن تشجيعا له ثم إذا علمنا في سوء المال قد يجبن ولا يفاشل. المرأة بمال زوجها بحاجتها اشترط للزوج؟ لا لحاجتها ما اشترط هذه هند تأتيك في النفقات قال فهند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد يأتيك في النفقات ما يعطي ما يعطينا ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذته المال بغير علم فهل علي من جناح؟ فقال صلى الله خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك غير علمه. أحصل عليك بعض النسوة إذا أحصل عليك يا شيخ موضوع مهم بعض النسوة إذا كان زوجها أعطاها مثلا مالا للمصاريف فتأخذ من هذا المال شيئا فشيئا حتى تجمع تكون مالا كثيرا تشتري منها ذهب من غير إذن زوجها ومن غير علم زوجها فهذا غير يبقى حرام عليها يبقى لها ما تأخذها من السلع والذهب ولا هي تقتصد تنفق وتقتصد من هذا المال تأخذ جزء شيء يسير يسير إلى أن تجمعها ليس لها إلا بإذنه حرام عليها إلا بإذنه أقول حرام عليها إلا بإذنه جزاك الله خيرا ثم تبرع ببعض المال هل ترد على المال؟ لا ما دام ما أخذ عليه لكن في مضر على أرض ولو ما دام ما أخذ عليه قبل الحجر نعم. نعم. الزوج يعني يفرض على الزوجة قبل الزواج شيئا من مالها راتبها الله عنك. نعم ما يسمح. هذا شرط باطل. باطل. نعم. إذا منعها عن العمل. هذه عندها أحكام بس ما زمان لها أحكام. هذا أصل لا تخرج إلا بإذن. إذا كان يقوم نفقته. لا تعمل إلا بإذن ولا تذهب الدارس إلا بإذن ولا تخرج بإذن إلا إذا كان قد قابل لازم حاجته. أما إذا شرطت عليه الدخول من الزواج إنها موظفة أو إنها مدرسة أو إنها تتجر لا هو مسلم على شرطه. الله عليك لو وافق الله عليك على هالشرط قال أنا بأتزوج على أن تعطيني جزء من راتب هل يجوز هذا الشيء؟ لو وافقت على هذا الشرط عفى الله عليك يعني يقول حق خروج اسم البيت وذهاب إلى العمل تعطيني جزء منه لأن تركت البيت في هذا الوقت يعني بعد العقد يعني؟ بعد العقد يعني اتفقوا قبل ثم إذا اتفقوا بعد العقد إذا اتفقوا قبل أو بعد على أنها درس وأنها يقول لها نصف المسلمون على شرطه. بالنسبة لفرض الأب يعني هل له الحق أن يأخذ من إذا كان ما يضرها لا أنتم مالك فليأبيك إذا كان منها ما لا يضرها فلا بأس أما الزوج لا يأخذ إلا بإذنها أو الشرط اللي بينها وبينها لأن الله يقول فإن طب لكم عن شيء من نفسك كله فليأم بيه إذا طلبت نفسها أو كان بينهما شرط إنها ما توظف ولا تدرس إلا يكون لها النص المسلم على شرطها ورضى الله يأخذ كل المال كان يمنع إذا تراضوا على ذلك من يدرس والمال له أهل الناس ما يجوز لا يمنع يعرفه يجب يزوجها ولا ما وافق على أنها يعطي الشيء يلزم إذا جاء عرفه أنه لا يرد هذا في ذمة أمانة في ذمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصلح عن عمر بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه

على الأعراض، فهل يجوز أن يتصارح على على شيء من المال ويتام بما أجري عليه من العرض؟ يشبه ولا العرض مثلا من يعتدي على صبي مثلا بواط أو شيء من المال، لا لا يرضى إلا تحاكم إلى القاضي مثلا، فيتسامح على أن يعطى شيء من المال. لا ما يصلح، لا ما يصلح، إذا وضع الحدود ما يجوز، لابد يقام الحد الشرعي، إذا ثبت الحد لابد يقام الحد، فلا يجوز المصالحة في الحدود، لابد أن تقام الحدود الشرعية، إلا إذا أحد يستر عليه من دون عوض، يستر عليه ويرضى بتوبته وإماتة الأمر من باب الستر، ستره الله في الدنيا والآخرة وعدم الفضيحة، فلا بأس، لكن بدون عوض. بعض الأشخاص يكون بعمال ويقول آخر الشهر تسلم منها 1000 ريال ويطلقهم لا ما يصح، لا يصح، لا لا لا ما يصح، أخذ ماله بغير حق ولا يجب استخدام إلا لمصلحته، مثل ما صدر من الدولة، صدر من قرار هيئة من هيئة كذا، أن يكون الاستخدام على قدر ما سمحت الدولة، نعم، لأن هذا من باب المصالح العامة، نعم. أو كان بالنسبة صلى الله عليه وسلم كذلك بالنسبة بالنسبه يعني ياخذ عمل وبالنسبه له ما يصلح لا يجوز يستخدم الا لحاجته بشرط يكون مسلم ولا يستخدم كافر، لكل حاجته المعلومه عند الجميع على النظام والطريقه التي نظمتها الدوله. ما يعد عبث يعني احد المتعاقدين وضعها فقط تعمدا ما لها اي مصلحه، أنا أقول هذا كم هو بحجم حلال ولا يبيح حرام، قد يكون له مصلحته وما أخطأ له، الشروط جائزة على أصولها جواز، إلا شرط حرم حلال أو أحد حرام. سم لها شرط في مصلحة أو في مصلحة الله تبقى في بلدها أو في بيت أهلها لها مصلحة. نعم.